الشريط الثاني والعشرون. الوجه الأول: الرضاع. حكم إرضاع المرأة طفلا رضاعا شرعيا. السؤال: هناك امرأتان، الأولى عندها ولد والثانية عندها بنت، والحاصل أنهم تراضعوا، فمن من إخوان المتراضعين يحل للثاني؟ الجواب: إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس، صار الرضيع ولدا لها ولزوجها صاحب اللبن ولزوجها صاحب اللبن، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن وغيره إخوة لهذا الرضيع، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع، فصار إخوتها أخوالا له، وإخوة الزوج صاحب اللبن أعماما له، وصار أبو المرأة جدا للرضيع وأمها جدة للرضيع، وصار أبو الزوج صاحب اللبن جدا للرضيع وأمه جدة للرضيع، لقول الله جل وعلا في المحرمات: من النساء وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، سورة النساء الآية 23. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الهامش: رواه ابن ماجه في كتاب الرضاع رقم 1939. انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا في الحولين. الهامش: رواه البيهقي في كتاب الرضاع رقم 15441. انتهى الهامش. ولما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا فيما أنزل من القرآن كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. أخرجه الترمذي بهذا اللفظ، وأصله في صحيح مسلم. الهامش: مجلة البحوث في العدد رقم 30 في الصفحة رقم 119. الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الرضاع المحرم أو الرضاع المحرم. السؤال: ما هو الرضاع المحرم؟ الجواب: الرضاع المحرم هو ما حصل بشروط 3. الأول: أن يكون من آدمية، فلو ارتضع طفلان من شاة لم يكون أخوين. الثاني: أن يكون 5 رضعات متفرقات فأكثر، فما دون 5 لا يحرم. الثالث: أن يكون في زمن الرضاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كان بعد زمن الرضاعة فإنه لا يؤثر ولا يحرم. وزمن الرضاعة قيل إنه ما كان داخل الحولين فما زاد عليهما فليس في من زمن الرضاعة، وقيل إن زمن الرضاعة ما كان قبل الفطام، ما كان قبل الفطام، وهذا أقرب إلى الصواب. فإذا فطم الصبي وصار لا يتغذى باللبن وإنما يتغذى بالطعام، فإن الرضاعة لا تؤثر حينئذ. ودليل الشرط الأول قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، سورة النساء الآية 23. ودليل الشرط الثاني حديث عائشة الذي رواه مسلم: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات محرمات، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات. ودليل الشرط الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. الهامش: رواه مسلم في كتاب الرضاع رقم 1455. انتهى الهامش. ويروى عنه أنه قال: لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام. الهامش: رواه الترمذي بنحوه في كتاب الرضاع رقم 1152 وأبو داود رقم 2060. الهامش أيضا من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. تعبير الرؤيا والأحلام. رؤيا الأحلام المزعجة. السؤال: أنا فتاة أبلغ 18 من عمري وأحمد الله أنني مستقيمة في حياتي وملتزمة بديني، وكثيرا ما أرى في منامي رؤيا، غالبا ما تكون هذه الرؤيا مزعجة ولا يمضي عليها إلا أيام محدودة ثم تتحقق وتأتي كفلق الصبح وتنزل المصائب على أهلي وأسرتي، وإذا رأيت هذه الرؤيا فإنني أخبر بها أهلي ويستعيذ بالله منها، أرجو إفتائي في أمر يذهب عني هذه المصائب. الجواب: المشروع لمن رأى في منامه شيئا يكرهه أن ينفث عن يساره إذا استيقظ ثلاث مرات، وأن يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر، فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من رأى في منامه شيئا يكرهه أن يفعل ما ذكر، أن يفعل ما ذكر. أما إن رأى في منامه ما يسره فإنه يحمد الله على ذلك ولا يخبر به إلا من يحب، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهامش: رواه البخاري في بدء الخلق رقم 3292، ومسلم في الرؤيا رقم 2261. الهامش أيضا كتاب الدعوة الفتاوى الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحة رقم 262. انتهى الهامش. علاج الرؤيا المكروهة. السؤال: لقد كان لي عم يكرهني في حياته ولا يطيقني، وكان يضربني وقد توفاه الله، وفي هذه الأيام أحلم أحلاما مزعجة، أراه يلاحقني أنا وابنتي الصغيرة، لكني أهرب عنه ولا يستطيع الإمساك بي، أرجو إرشادي إلى ما يريحني. الهامش أو الجواب: هذه الرؤيا وأشباهها من المرائي المكروهة، وهي من الشيطان، والمشروع للمسلم إذا رأى ما يكره أن ينفث عن يساره ثلاث مرات، وأن يتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر، فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم لينقلب على جنبه الآخر، فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا، وإذا رأى ما يحب فليحمد الله وليخبر بها من يحب. الهامش: رواه البخاري في بدء الخلق رقم 3292، ومسلم في الرؤيا رقم 2261. الهامش أيضا كتاب الدعوة الفتاوى الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين رقم 262 و263. انتهى الهامش. المعاملات. الغش في الامتحانات. السؤال: ما حكم الغش في أوقات الامتحان، علما بأني أرى كثيرا من الطلبة يغشون وأنصح لهم ولكنهم يقولون ليس في ذلك شيء؟ الجواب: الغش في الامتحانات وفي العبادات والمعاملات محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. الهامش: رواه مسلم في الإيمان رقم 101. انتهى الهامش. ولما يترتب عليه من الأضرار الكثيرة في الدنيا والآخرة، فالواجب الحذر منه والتواصي بتركه. الهامش الفتاوى في كتاب الدعوة في الصفحة رقم 157 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. من غشنا فليس منا، هل يشمل الامتحانات؟ السؤال: أنا طالب في إحدى الكليات في مدينة الرياض، وألاحظ بعض الطلبة يغشون في الامتحانات وخاصة بعض المواد، منها مثلا مادة اللغة الإنجليزية، وعندما أناقشهم في ذلك يقولون إن الغش في مادة اللغة الإنجليزية ليس حراما، وقد أفتى بذلك بعض المشايخ، أرجو إفادتي في هذا العمل وفي هذه الفتوى. الجواب: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غشنا فليس منا. هذا يعم الغش في المعاملات والغش في الامتحان، ويعم اللغة الإنجليزية وغيرها، فلا يجوز للطلبة والطالبات الغش في جميع المواد لعموم هذا الحديث وما جاء في معناه، والله ولي التوفيق. الهامش الفتاوى كتاب الدعوة في الصفحة رقم 158، الشيخ ابن باز رحمه الله. انتهى الهامش. وجوب العدل بين العامل والمسلم وغيره. وجوب العدل بين العامل المسلم وغيره. سؤال: يوجد لدي عاملان أحدهما مسلم والثاني كافر، وهما متكافئان في العمل، ومطلوب مني أن أقوم عملهما، فهل يجوز أن أغمط الكافر حقه بسبب ديانته؟ الجواب: الواجب العدل بينهما، ولكن يجب إبعاد الكافر، ولكن يجب إبعاد الكفار، ولكن ولو كان أنشط، لأن المسلم أبرك ولو كان أقل كفاءة، فما بالك إن إذا كان مساويا له. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة وألا يبقى فيها دينان، والله ولي التوفيق. الهامش انظر أو ارجع إلى موطأ مالك في الجزء الثاني رقم 892 و893، ومسلم في الجهاد رقم 1767، والبخاري في الجهاد رقم 2053، ومسلم في الوصيلة رقم 1637، وفي الجهاد رقم 1767. الهامش أيضا مجلة البحوث الجزء رقم 27، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. أثر الرشوة في المجتمع. السؤال: كيف يكون حال المجتمع في حين تنتشر فيه الرشوة؟ الجواب: لا شك أن المعاصي إذا ظهرت تسبب فرقة المجتمع وانقطاع أواصر المودة بين أفراده، وتسبب الشحناء والعداوة وعدم التعاون على الخير. ومن أقبح آثار الرشوة وغيرها من المعاصي في المجتمعات ظهور الرذائل وانتشارها، واختفاء الفضائل، وظلم بعض أفراد المجتمع فيما بينهم للبعض الآخر بسبب التعدي على الحقوق بالرشوة والسرقة والخيانة والغش في المعاملات وشهادة الزور ونحو ذلك من أنواع الظلم والعدوان. وكل هذه الأنواع من أقبح الجرائم، ومن أسباب غضب الرب، ومن أسباب الشحناء والعداوة بين الناس بين المسلمين، ومن أسباب العقوبات العامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. الهامش رواه أحمد في الجزء الأول والثاني والجزء والخامس والسابع والتاسع بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو داود في الملاحم رقم 4338، والترمذي في التفسير رقم 3058، وابن ماجه في الفتن رقم 4005 بنحوه. الهامش أيضا كتاب الدعوة، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. أثر الرشوة. السؤال: ما أثر الرشوة على إفساد مصالح المسلمين وسلوكهم وتعاملهم؟ الجواب: يتضح جواب هذا السؤال من جواب السؤال السابق، وهو: ومن آثار الرشوة أيضا على مصالح المسلمين ظلم الضعفاء وهضم حقوقهم أو إضاعتها أو تأخر حصولها بغير حق بل من أجل الرشوة. ومن آثارها أيضا فساد أخلاق من يأخذها من قاض وموظف وغيرها وغيرهما، وانتصاره لهواه، وهضم حق من لم يدفع الرشوة أو إضاعته بالكلية مع ضعف إيمان آخذها وتعرضه لغضب الله وشدة العقوبة في الدنيا والآخرة. فإن الله سبحانه يمهل ولا يغفل، وقد يعاجل الظالم بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر عند الله من أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. الهامش كتاب الدعوة بل الهامش رواه أبو داود في الأدب رقم 4902، والترمذي في صفة القيامة رقم 25,000 رقم 25,111 انتهى الهامش. ولا شك أن الرشوة وسائر أنواع الظلم من البغي الذي حرمه الله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت أو لم يفلت. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سورة هود الآية 200. الهامش: رواه البخاري في التفسير رقم 4686 ومسلم في البر رقم 2583. الهامش أيضا: كتاب الدعوة الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الشرع في الرشوة. السؤال: ما حكم الشرع في الرشوة؟ الجواب: الرشوة حرام بالنص والإجماع، وهي ما يبذل للحاكم ولغيره ليميل عن الحق ويحكم لصاحبها بما يوافق هواه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي. الهامش: رواه أبو داود في الأقضية رقم 3580 والترمذي في الأحكام رقم 1337 وابن ماجه في الأحكام رقم 2313. انتهى الهامش. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن الرائش أيضا. الهامش: رواه أحمد في الجزء الخامس رقم 279 والبزار رقم 1353 والطبراني في الكبير رقم 1415. قال الهيثمي في المجمع في الجزء الرابع رقم 199 فيه أبو الحطاب وهو مجهول. انتهى الهامش. والرائش هو الواسطة بينهما، ولا شك أنه آثم ومستحق للذم والعيب والعقوبة لكونه معينا على الإثم والعدوان. وقد قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سورة المائدة الآية 2. الهامش: كتاب الدعوة الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. آثار الرشوة على عقيدة المسلم. السؤال: ما هي آثار الرشوة على عقيدة المسلم؟ الجواب: الرشوة وغيرها من المعاصي تضعف الإيمان وتغضب الرب عز وجل وتسبب تسليط الشيطان على العبد في إيقاعه في معاصي أخرى. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الرشوة ومن سائر المعاصي، مع رد الرشوة إلى أصحابها إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر له ذلك تصدق بما يقابلها على صاحبها على الفقراء مع التوبة الصادقة، عسى الله أن يتوب عليه. الهامش: كتاب الدعوة الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. استأجر على حسابك. الهامش: كتاب الدعوة رقم 8 شيخ الفوزان الجزء الثالث رقم 53 و54. انتهى الهامش. السؤال: إنني رئيس في إحدى الدوائر ولدي موظفون وسائقون، وفي بعض الأحيان أستخدم أحدهم في أعمال خاصة بي، فهل في هذا شيء علي؟ الجواب: لا يجوز لك أن تستخدم الموظفين والسائقين الذين هم تبع للدائرة الحكومية في مصالحك الخاصة، لأن هذا الاستخدام خارج عما خصص له من ناحية، واستغلال لموظفي الدولة لمصالحك الخاصة. وإذا كان عندك عمل خاص فاستأجر له على حسابك الخاص. على المسلم أن يؤدي الأمانة. الهامش: فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين 7 و9. انتهى الهامش. السؤال: بعض الموظفين والعاملين لا يعطون عملهم الحماسة اللازمة، فنجد بعضهم يمر عليه عام فأكثر وهو لا يأمر بخير ولا ينهى عن شر، ويتأخر عن العمل ويقول: أنا مأذون من رئيسي فلا علي شيء،

انتهى الهامش. فلا يجوز أن يحابي أقارب المسؤول أو أصدقائه من أجله، سواء كان هذا النظام كما قال السائل له أهمية أو أنه أمر روتيني. فإن كل شيء وضعته الحكومة وهو لا يخالف الشرع يجب علينا أن نقوم به، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سورة النساء الآية 59. التساهل في العمل. الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحة رقم 61، انتهى الهامش. السؤال: ما حكم راتب الموظف الذي يتساهل في عمله ولا يؤديه على الوجه الأكمل، هل يصبح حراما أم حلالا؟ الجواب: إن راتبه فيه شبهة، ينبغي له أن يتقي الله وأن يعتني بعمله حتى لا يكون في راتبه شبهة، لأن الواجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه حتى يستحل الراتب. فإذا كان لا يبالي فراتبه بعضه حرام، فينبغي له أن يحذر ويتقي الله عز وجل. حكم استعمال الأغراض الحكومية في الأمور الشخصية. الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن عثيمين في الصفحة رقم 31 و32، انتهى الهامش. السؤال: ما حكم استعمال بعض الأغراض الحكومية الصغيرة بالمكتب استعمالا شخصيا كالقلم والظرف والمسطرة ونحو ذلك للموظف جزاكم الله خيرا؟ الجواب: استعمال الأدوات الحكومية التي تكون في المكاتب لأعمال خاصة حرام، لأن ذلك مخالف للأمانة التي أوجب الله المحافظة عليها، إلا بالشيء الذي لا يضر كاستعمال المسطرة فهو لا يؤثر ولا يضر. أما استعمال القلم والأوراق والآلة الكاتبة وآلة التصوير فإن استعمالها للأغراض الخاصة وهي حكومية لا يجوز. حكم استخدام سيارة العمل في الحاجات الشخصية. الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن جبرين في الصفحتين 32 و33، انتهى الهامش. السؤال: هل يجوز للمسلم الموظف في دائرة حكومية أن يستخدم سيارة العمل علما أن لديه سيارة يملكها؟ الجواب: الموظف عند الدولة يعتبر كالعامل بأجرة، فهو مؤتمن على ذلك العمل الذي نيط به وفوض إليه، ومؤتمن على ما أعطيه من الأدوات والآلات التي يتم بها العمل الذي فوض إليه، فلا يستعمل شيئا منها إلا في العمل الحكومي أو ما يتعلق به، فلا يركب السيارة المذكورة في حاجاته الشخصية، ولا يستخدم الهاتف ونحوه في مصلحة خاصة، وكذا الدفاتر والأوراق والأقلام ونحوه، فالتورع عنها وعدم استعمالها لنفسه من تمام الأمانة، وقد قال الله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، سورة المؤمنون الآية 8، والله أعلم. استخدام أدوات العمل في أمور خاصة. الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن عثيمين في الصفحة 35، انتهى الهامش. السؤال: أحيانا أستخدم أقلام العمل في كتابة أشياء خاصة بي، أو استعمل آلة التصوير في تصوير أوراق لي، فهل هذا يجوز؟ الجواب: لا يجوز ذلك، فلا يجوز أن تستخدم الأوراق ولا أن تستخدم آلة التصوير، لأن هذا ليس ملكا لك، وإنما هو للدولة لمصالح المسلمين عموما. وكذلك الأقلام، فهي إما أن تتآكل مع الاستخدام أو ينقضي مدادها. هل يجوز هذا العمل؟ الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين 37 و38، انتهى الهامش. السؤال: إني شاب لم أحصل على حفيظة نفوس، وأنا مؤذن مسجد، فقال لي إمام المسجد: أريد أن أكتبك في الأوقاف لكي تستلم راتبا، فنكتب الأذان باسم شخص ثان، والأذان لك أنت مع استلام الراتب، هل يجوز أخذ الراتب والأذان بغير اسمي؟ وهل هو زور أم لا؟ وإذا أخذت الراتب وهو زور ماذا أعمل به؟ أتصدق به أم ماذا أفعل؟ الجواب: هذا منكر وزور لا يجوز، وعليك رد المال إلى الأوقاف، فإذا لم يتيسر ذلك فتصدق به على الفقراء ونحوهم، لأنه مال أخذ بغير حق ولم يتيسر صرفه إلى أهله، فوجب في جهة بر كالفقراء وإصلاح دورات المياه ونحو ذلك. حكم أخذ مرتب خارج الدوام دون عمل. الهامش: فتاوى للموظفين والعمال، الشيخ ابن عثيمين، في الصفحة 52. انتهى الهامش. السؤال: أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وأحيانا يصرف لنا بدل خارج وقت الدوام من إدارتنا بدون تكليفنا بالعمل خارج وقت الدوام وبدون حضورنا للإدارة، ويعتبرونه مكافأة للموظفين بين الحين والآخر، مع العلم أن رئيس الإدارة يعلم عنه ويقره. أفيدونا جزاكم الله خيرا، هل يجوز أخذ هذا المال؟ وإذا كان لا يجوز فكيف أعمل فيما استلمته من الأموال في السابق، مع العلم أني قد تصرفت فيها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت فذلك منكر لا يجوز، بل هو من الخيانة، والواجب رد ما قبضت من هذا السبيل إلى خزينة الدولة، فإن لم تستطع فعليك الصدقة به في الفقراء المسلمين وفي المشاريع الخيرية، مع التوبة إلى الله سبحانه والعزم الصادق ألا تعود في ذلك، لأنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ شيئا من بيت مال المسلمين إلا بالطرق الشرعية التي تعلمها الدولة وتقرها، والله ولي التوفيق. الخروج قبل 10 دقائق من نهاية الدوام. الهامش: فتاوى للموظفين والعمال، الشيخ ابن عثيمين، في الصفحة 52. انتهى الهامش. السؤال: ما الحكم في الخروج قبل نهاية الدوام ب10 دقائق، خاصة إذا كان ذلك بعلم المدير المباشر وليس لديه عمل يقوم به؟ الجواب: يقال لنا إن خروج الموظف قبل نهاية الدوام بربع ساعة ونحوها مما يسمح فيه نظاما، من أجل أن يصل الإنسان إلى بيته عند تمام الساعة 2:30، فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج أن يخرج الإنسان قبل هذه المدة. أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك وأن الموظف ملزم بالبقاء إلى انتهاء الدوام، فإنه لا يجوز لأحد أن يسرق من وقت الدوام شيئا. حكم أخذ أموال بغير عمل. الهامش: فتاوى الموظفين والعمال، الشيخ بن جبرين، في الصفحتين 52 و53. انتهى الهامش. السؤال: إحدى الشركات يبقى في من ميزانيتها مبالغ كبيرة تصرفها للعاملين لديها على أنها مكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي، ويوقع الموظفون على ذلك ويستلمونها بالتناوب كل سنة وهم لم يعملوا خارج الدوام، فهل يجوز أخذ هذه الأموال؟ الجواب: على المسؤولين في هذه الإدارة أن لا يتلاعبوا بهذه الأموال، وأن يردوا ما فضل منها إلى الخزينة، وذلك لأنها صرفت لجهات، فإذا لم تستغرقها تلك الجهات فلا يجوز لهم أن يعطوها لمن لم يعمل، بل عليهم أن يردوها ولو لم تخرج لهم في السنة القادمة أو في السنوات الأخرى، وذلك لأنهم مؤتمنون عليها، والمؤتمن عليه أن يؤدي أمانته التي اؤتمن عليها، وإذا احتاجوا إلى خارج دوام ضروري عملوا بذلك وصرفوا قدر ما يستحقون. وأما الموظفون فإذا عملت تلك الدائرة بهذا التنظيم وصرف لهم فلهم أخذه، عملا بما ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك الهامش: رواه مسلم في الزكاة رقم 1045. انتهى الهامش. الجمع بين وظيفتين. السؤال: أعمل في مؤسسة عامة براتب، وذلك في الفترة التي لا تتعارض مع عمل رسمي كموظف حكومي، دون علم هذه المؤسسة بأن لي راتبا من جهة أخرى غيرها، فهل كسبي من هذه المؤسسة نظير عملي حلال أم حرام؟ الجواب: لا يجوز لك العمل عند أي مؤسسة في خارج عملك الرسمي إلا بإذن من الجهة المسؤولة عن عملك الرسمي، لأن عملك في المؤسسة التي أشرت إليها مظنة للتأثير على عملك الرسمي، كما هو الواقع أن كثيرا من الموظفين ينشطون في أعمال المؤسسات ويضعفون في عملهم الرسمي، وبالله التوفيق. أخذ الأجرة بغير عمل خيانة. الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين 55 و56. انتهى الهامش. السؤال: أنا موظف في دائرة حكومية، وهذه الدائرة تكلف منسوبيها بالعمل خارج وقت الدوام مساء الخميس والجمعة، ولا أحد من المكلفين يأتي للعمل، وبعد أن هداني الله للحق طلبت من مديري شؤون الموظفين مراقبة الموظفين للعمل وألا يكلفهم، ولم يستمع لكلامي لأنه يكلف معنا ولا يحضر، وطلبت كذلك إسقاط اسمي من التكليف مع أني محتاج، وإذا لم أخذه أنا أخذه غيري بأي طريقة، فما الحل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا لا يجوز، هذا خيانة من الرئيس والمرؤوسين جميعا، فأخذ الموظف الأجرة بغير عمل هذه خيانة، وإذا خان الناس لا تكن منهم، وإذا خان الناس لا تكن منهم ولا تكن مع الخائنين. نسأل الله السلامة والعافية. مصاريف العلاج تخصم من راتبك. الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن عثيمين في الصفحة رقم 60. انتهى الهامش. السؤال: وقعت لي حادثة خارج العمل، ولما عجزت عن تحمل مصاريف العلاج جعلتها حادثة عمل، ودفعت الشركة مصروفات العلاج، وأنا نادم الآن، فهل ما فعلت حرام؟ الجواب: يلزمك أن تخبر أهل الشركة بحقيقة الحال، وتعرض عليهم ردك ما صرفوا عليك من أجرة العلاج أو خصمها من راتبك، فإن عفوا عنك إن كان لهم الصلاحية سقط الغرم، وإلا فلا تبرأ ذمتك إلا باستباحتهم أو رد المصاريف له إليهم، واستغفر ربك عن الكذب والظلم. تماثلت للشفاء قبل نهاية الإجازة المرضية. الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن عثيمين في الصفحة رقم 60. انتهى الهامش. السؤال: إذا كان عندي إجازة مرضية لمدة 10 أيام، وقد تماثلت للشفاء في 7 أيام ولله الحمد والفضل، فهل يجوز أخذ 3 أيام الباقية؟ إذا أخذت إجازة مرضية لمدة 10 أيام ثم شفيت قبلها فارجع إلى مرجعك، فإن سمح لك في البقية فالأمر إليه، وإن لم يسمح فباشر العمل، خذ المكافأة وارفض البدلات التي لا تحق لك. الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن جبرين في الصفحتين 60 و61. انتهى الهامش. السؤال: نظرا لمسؤوليتي في عملي، فإنه تصرف لي بدلات دون الخروج إلى الأماكن التي آخذ عليه هذه البدلات، وقد وافق رئيس المصلحة على ذلك، فهل يجوز؟ الجواب: من أنيط به عمل وأعطي مالا على مباشرته لم يحل له المال حتى يقوم بذلك العمل كما ينبغي، وبالأخص إذا كان تابعا لمصالح الدولة وهي التي تبذل المال، ولو رضي رئيس المصلحة، لكن في الإمكان تعويض المسؤول وكبير القسم عن هذا الانتداب بمكافأة أو ترقية ونحو ذلك. هذا المال لا تستحقه. الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين 61 و62. انتهى الهامش. السؤال: انتدبت أنا وزميلي إلى إحدى المناطق لمدة 4 أيام، إلا أنني لم أذهب مع زميلي وبقيت على رأس عملي، وبعد فترة استلمت ذلك الانتداب، فهل يجوز لي استهلاكه أم لا؟ وإذا كان لا يحل لي أخذه، فهل يجوز صرفه في مستلزمات المكتب الذي أعمل به؟ الجواب: الواجب عليك رده، لأنك لا تستحقه لعدم قيامك بالانتداب، فإن لم يتيسر ذلك وجب صرفه في بعض جهات الخير كالصدقة على الفقراء والمساهمة به في بعض المشاريع الخيرية مع التوبة والاستغفار والحذر من العودة إلى مثل ذلك. أعطي انتدابا ولم ينتدب. الهامش: فتاوى للموظفين والعمال، الشيخ ابن عثيمين، في الصفحة 63 و64. انتهى الهامش. السؤال: أعطيت مبلغا من المال بصفة انتداب، علما بأنني لم أذهب خارج عملي، والانتداب عادة لا يصرف إلا لمن يغادر في مهمة خارج البلاد، فماذا أعمل بهذا المال؟ وهل يمكن وضعه في مسجد يراد بناؤه أم ماذا؟ الجواب: أنا أرى في مثل هذه المسائل أنه إذا أعطي الإنسان انتدابا وهو لم ينتدب، أرى أن يبلغ المسؤول الذي يرأس رئيسه ويقول إنه أعطاني انتدابا دون أن ينتدبني، من أجل أن يتبين للمسؤول الكبير خيانة هذا المسؤول الثاني، حتى يجري معه ما يجب إجراءه على الخونة، لأن المديرين خونة أيضا، ومن دون المديرين ومن فوقهم، إذا كانوا يعودون الناس على مثل هذه الحيل التي تفسد المجتمع والأمانة ويحل بنا البلاء. فالذي أرى أن الطريق السليم أن يبلغ عن هذا المدير المباشر من فوقه ويعيد الدراهم للدولة ليسلم من شرها. فما الذي يحل لك أن تأخذ مالا من مال الدولة وأنت لم تقم بهذا العمل؟ ثم كيف يحل لهذا المسؤول أن يفعل ذلك؟ وقد قيل لي إننا نفعل هذا لأن الرجل المنتدب ينتج، وليس عندنا بنود للمكافأة، فنتحايل على ذلك بأن نعطيه انتدابا دون أن يذهب. فهذه الملاحظة غير صحيحة، لأن من ينتج ويقوم بعمله يكون قد حلل مشربه ومأكله وجزاه الله خيرا، وإذا كان يقوم بأكثر مما كلف به فلا حرج، وأن يكتب له شكر وتقدم له ورقة شرف تبقى معه، أو يكتب للمسؤول الأعلى وتطلب مكافأة له لعمله أكثر مما يجب عليه. أما أن نخدع الرجل وأنفسنا ودولتنا فهذا ليس بجائز. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.